لا يجوز لأيدي أو عربي أن يحصل فيها حدث. أيضا من بروز هذه الاتفاقية لا يجوز إجارة المشركين ولا سيما قريش. لا يجوز لأحد من أهل المدينة أن يجير المشركين أو أن يتحالف معهم. هذه خيانة. أيضا من بنودها إذا داهم المدينة عدو يجب على جميع المدينة مدافع عنها بمدينة يهود. إذا الآن يهود دخلوا مع النبي في الصلح في اتفاق أن المدينة إذا داهم من عدو يجب على الجميع أن يدافعوا عنها العرب واليهود. وهذا الصلح الذي نقضته اليهود زمن الخندق كما سيأتي. أيضا من بنودها لا يخرج يهودي من المدينة إلا بإذن الرسول. لماذا؟ من باب ضبط اليهود حتى لا يتحرك تحركات مريبة. اليهود بطبعهم الخيانة والإيقاع بالمسلمين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضبط اليهود فوضع هذا الكلمة لا يخرج يهودي من المدينة. ضبط التحركات إلا بإذن النبي حتى لا تقع هناك تحركات اتفاقات سرية كما حصل في زمن خيبر وصوفيا. إذا هذا الصلح وهذه الوثيقة حقيقة أنها ضبطت الأمور في المدينة. هذه الوثيقة مشهورة جدا في كتب السياق ولكن أسانيدها لا تثبت، ولكن أسانيد كثيرة. ولذلك ذهب بعض الباحثين إلى أنها بمجموع الطرق تصلح أن تكون خبرا تاريخيا ثابتا. أيضا من الأشياء التي وقعت في المدينة في السنة الأولى أن المدينة كانت بلدة متعبة، جوها متعب. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها عن المدينة تقول قدمنا المدينة وهي أوضع أرض الله. أرض كان بطحان والجميل نجلا يعني ماء آثما ماء متعثر متغيرا. بطحان وادي في المدينة في أعاليها. كان بطحان هذا الوادي يجري ماء متعثما. فانظر الآن إلى إلى إلى إلى إلى بلدة فيها مياه فيها مستنقعات عثمة، لا شك أنها أرض تنتشر فيها الأوبئة ويكون جوها واخما متعبا. فالصحابة لما جاءوا المدينة لم يكونوا متعودين على هذا الجو. كانت مكة يعني كان جوها نقيا. المدينة فيها هذه المستنقعات وفيها هذه الأودية الآجرة وهذه المياه المتعفنة، فأثرت عليها تغير الجو عليها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة قدمها وهي أوضع أرض الله من الحمى. الملاريا يسمونها اليوم. لماذا الحمى؟ يحب أرض وبيئة فيها هذه المياه المتعفنة فهذه تنشر الأمراض. فأصاب أصحابه منها دماء وسقم وصرف الله ذلك عن نبيه. الصحابة أصابتهم الملاريا كما يسمونها اليوم، الحمى الشديدة تطرح الإنسان. إلا النبي عليه الصلاة والسلام الله حفظه من ذلك، ما أصابته هذه الحمى. فكان أبو بكر وعامر بن زهيرة وبلال مولاي أبي بكر في بيت واحد فأصابته الحمى. أبو بكر وعامر بن زهيرة وبلال في بيت منزل واحد أصابتهم الحمى. تقول عائشة فدخلت عليهم أدعوهم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك. الثلاثة كانوا سرعة، الحمى شديدة، سخونة عالية، درجة الحرارة مرتفعة جدا. فكان الإنسان هكذا يهدي من شدة الحمى. فقلت فدنيت من أبي بكر فقلت كيف تجدك يا أبدا؟ فقال كل امرئ مسبح في اهله والموت ادنى من صراط نعله. يا ابو نادر تقول كيف حالك يا ابي؟ يا رب عليك كيف؟ كل امرئ مسبح في اهله والموت ادنى من صراط نعله. صحيح. الانسان يكاد يصبح في اهله وما يدري انه سوف يموت بعد لحظه. يا سبحان الله. تقول فقلت والله ما يدري ابي ما يقول. قالت ثم بنيت الى عامر بن فزيره فقلت كيف تجدك يا عامر؟ قال لقد وجدت الموت قبل ذوقه ان الجبان حسبه من فوقه كل امرئ مجاهد بفوقه كالطير يحمي جلده بروقه. واجب اشعار. قال فقلت والله ما يدري ما يقول. قالت وكان بلال ذا درجة الحمى إذا ارتفعت عليه درجة الحرارة فالحمى شدت عليه ارتفع بجناء البيت ثم رفع عقيرته رفع خيطه فقال ألا ليت شعري هل أبيتني ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل. إذخر وجليل هذا من نبات مكة. يقول يا ليت من نبات مكة وحولي إذخر وجليل. وهل أردن يوما مياه مجنة مياه مجنة إلى في مكة. وهل يبدو لي شامة وتطيل. شامة وتطيل جبلان في مكة. فبلال يتشوق في هذين البيتين إلى مكة من جدة البلايا أخوان اللي أخوانهم في المدينة. تظنون الهجرة كانت سهلة؟ سبحان الله. قالت عائشة فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سمعت منه وقلت إنهم ليهدون ومواقلون من شدة الحمى. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل النبي؟ دعا الله. دعا الله فقال اللهم حبب إلي المدينة. المدينة شوف أنت لما تنزل في بلد موبوءة وتصيبك الحمى وقد تركت بلدك وأهلك وتركت مالك وجئت إلى هذه البلد الموبوءة كيف تنادق؟ خرج في باب الله في سبيل الله حوله المهاجرون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد وبارك ما في مدها وصائها وانقل وباءها إلى مهيعة. ومهيعة هي الجفة وكانت الجفة فيها جماعة من اليهود. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام فنعم دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه وتعالى أن ينقل حمى المدينة ووباء المدينة أن ينقله إلى الجحر. وبالفعل أصبحت مدينة من أنقى البلاد ومن أصفاها جوا ومن أطيبها سكنا. والنبي والمدينة حببت كذلك جدا إلى المؤمنين إلى يوم القيامة. فالمؤمنون يحبون المدينة ويحبون زيارتها ويحبون السكن فيها كحبهم مكة أو أسد. وهذا والله أعلم من اختلاف الناس في ذلك. فمنهم من يحب المدينة كحب مكة ومنهم من يحب المدينة أشد من حب مكة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا من الأشياء التي نعرفها عرضا سريعا في هذه السنة ولد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وكانت أسماء متمة به لما خرج من مكة فوضعته في قضاء فهو أول مولود ولد للمسلمين المهاجرين في المدينة وأول مولود ولد للأنصار في المدينة بعد الهجرة هو النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. كذلك في هذا السنة توفي النقيب أبو أمامة أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل توفي أيضا في هذه السنة. وتوفي كذلك في هذه السنة كثير بن هدي الصحابي العمري الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نزل في قضاء